وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا بسم الله الرحمن الرحيم